بالشهادة حنا كلها بالشهادة حنا كلها أقول حنا كلها بالشهادة حنا كلها بالشهادة الرقة أسسنا دولة بشرع الله وسنة رسوله والعالم أعلم دولة حنا كلها بالشهادة حنا كلها بالشهادة أسسنا دولة بشرع الله وسنة رسوله والعالم أعلم دوله حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة من يبالي بالأعادي كل قاضي في بلادي جنود الدولة تنادي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة من يبالي بالأعادي كل قاضي في بلادي جنود الدولة تنادي حنا حنا طلاب الشهادة وانت حالك في العدانة نصبر ونقف دعانا يكفي ان الله معانا حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة ما نتراجع في خطانا لو تراجع من سوانا نقدم على الموت برضانا حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة ما نتراجع في خطانا لو تراجع من سوانا نقدم على الموت برضانا حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة الشام على النفير على النصير من يبالي بالمصير حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة بسمك في كل المعارك والكل فيها يشارك توصل لك في عذر دارك حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة بسمك في كل المعارك والكل فيها يشارك يوصل لك في عبر دارك حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة وقالوا عنا عصابة حنا أحفاد الصحابة ما نشتكي من مصابة حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة والأسود من الجزيرة من الشم تبدا المسيرة كل حي يراجع ضميرة حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة وانجح بسموه فخفاتي واندمر فيها بغاتي بالموت تبقى حياتي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة دولنا واضح وكافي باين وما هو بخافي نذبحكم ذبح الخلافي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة دولنا واضح وكافي باين وما هو بخافي نذبحكم ذبح الخلافي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة يبقى ندافع لو تكثر فينا المواجع فعلينا من ايمان نابع حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة لا تقول انها بعيدة نفتح بلاد جديدة